الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب صريح السنة: القول في أفعال العباد. وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما يريد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هنا قول أهل السنة في أفعال العباد، قال: وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره. هذه هي عقيدة أهل السنة في أفعال العباد، وذلك أن أفعال العباد وأعمالهم تنقسم إلى قسمين: أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية. فالأفعال الاضطرارية مثل حركة نبض العروق، نبض القلب، جريان الدم في العروق، فهذه حركات اضطرارية ليس للإنسان فيها اختيار، وكذلك ما يعمل من الأعضاء التي تكون في البدن كالمعدة وهضمها للطعام وغير ذلك من ما جعله الله عز وجل في البدن مما ليس للإنسان اختيار في فعله وفي عمله، فهذه أعمال اضطرارية ليس للإنسان فيها اختيار. أما الأعمال الاختيارية وهي القسم الثاني، وهي ما يفعله الإنسان باختياره كقيامه وآدائه لأعماله، وكذلك فعل الحسنات والسيئات. فأهل السنة قولهم فيها بين قولي القدرية والجبرية، ويرون أن هذه الأعمال هي أعمال العباد، وأن الله عز وجل مقدرها، فالله مقدر وخالق للعبد ولعمله، والعبد فاعل لفعله، فالمصلي والصائم والراكع والساجد هو العبد، والله عز وجل هو الخالق للعبد ولفعله، وهو المقدر لهذه الأعمال. والطالبة اختلفت في هذه المسألة، من غلا قدر، ومنهم من غلا في الشرع. فلما نظر القدرية وهم المعتزلة، القدرية الذين قالوا بقدرة العبد على فعله، القدرية قالوا بقدرة العبد على فعله، وأن العبد هو الفاعل، وأن الله لم يقدر فعله ولم يخلقه فيه. قالوا: لو قلنا إن الله يخلق الفعل في العبد لتعارض هذا مع الشرع، كيف يخلق فيه فعلا من حسنة وسيئة ثم يجازيه بالسيئة، يجازيه على السيئة بالعقوبة وعلى الحسنة بالثواب. قالوا: فالعبد مستقل بفعله، وهو المؤثر في فعله، وليس للرب تقدير ولا خلق لفعله. وحملهم على هذا إثبات الشرع، قالوا لو قلنا أن فعل العبد مخلوق لاستلزم هذا إبطال الشرع، فكيف يكون فعل العبد مخلوقا فيه ثم يجازى بحسناته ويعاقب على سيئاته؟ وقابل هذه المقالة مقالة الجبرية، وهم الذين غلوا في القدر وأبطلوا الشرع، فقالوا الله عز وجل مقدر لفعل العبد وخالق لفعل العبد، بل قالوا إن العبد مجبور على فعله وليس له اختيار، وهو كالورقة في مهب الريح. وعندما نقول فعل العبد ليس إلا من باب إضافة الفعل لمكانه، كما نقول سال الوادي، فالوادي لم يحصل منه فعل وإنما هو مكان لجريان الماء فيه. قالوا فكذلك العبد، عندما نقول قام وجلس فإنما هو مكان للفعل، فعل ولا اختيار، وهو مجبور على فعله مضطر إليه، ليس له اختيار للحسنة ولا للسيئة. وبهذا أبطلوا الشرع، فقالوا إن العبد ليس له فعل. ثم استدل هؤلاء على إبطال العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فقالوا هذا الدليل على أن العمل لا أثر له في دخول الجنة أو النار بنص الحديث. واستدل القدرية على أن العمل هو سبب دخول الجنة أو أن العمل عوض عن دخول الجنة بقول الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون، وقال الله عز وجل وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قالوا فهذا دليل على أن العبد هو الفاعل، وهو يدخل الجنة بعمله ويدخل النار بعمله، وليس للرب تقدير ولا خلق لفعله. فاستدل هؤلاء بالآية وأولئك بالحديث، فالقدرية يبطلون القدر ويرون أن لا إثبات للشرع إلا بإبطال أن الله خلق أعمال العباد، لأنه لو خلقها لما صح أن تكون الجنة هي العوض عن دخول، أن يكون دخول الجنة عوض عن العمل. وقال الجبرية العبد مجبور على فعله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. وكلا الطائفتين مخطئة فيما ادعت، وليس بين الآية والحديث تعارض، فإن الباء المذكورة في الآية جزاء بما كانوا يعملون هي باء السببية، أي أنهم يدخلون الجنة بسبب أعمالهم، والباء المنفية في الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله هي باء العوض، أي لن تدخلوا الجنة عوضا عن أعمالكم. فاجتمعت الآية والحديث أن دخول الجنة بسبب العمل وليس عوضا عن العمل، وهذا هو الحق. فالعباد يدخلون الجنة بسبب أعمالهم مع رحمة الله بهم وليس عوضا عن العمل. فالباء المنفية هي باء العوض، والباء المثبتة هي باء السبب. وأما أعمال العباد فقول أهل السنة فيها أن العبد له فعل والرب له فعل، ففعل الرب كما قال ابن القيم هو علمه وكتابته وتقديره ومشيئته في أن العبد يفعل أو لا يفعل، والذي قام بالعبد هو حركته وسكونه. فالذي قام بالرب هو تقديره ومشيئته أن يفعل العبد أو لا يفعل، والذي قام بالعبد هو حركته وسكونه. فالعبد هو الداخل والخارج والقائم والجالس والراكع والساجد، وهو المطيع وهو العاصي، ولا يقال أن هذه أفعال الرب، وإنما الرب خلق ذلك في العبد، خلق العبد وخلق فعله، كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وفي الحديث: إن الله خالق كل صانع وصنعته. فالله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم فيهم، وهو الذي أعطاهم القدرة، ولولا مشيئة الله عز وجل ما استطاع العبد أن يفعل شيئا. ولهذا كل ما يفعله العبد فهو بحول الله وبقوته، كما جاء في الحديث في إجابة المؤذن أن يقول من يجيبه: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، وهي رد على القدرية والجبرية: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلم تنفي هذه اللفظة أن العبد ليس له حول ولا قوة، بل أثبتت له حولا وقوة، ولكن بالله. لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله. فمفهوم هذه الجملة أن للعبد حولا وقوة، والحول هو التحول من شيء إلى شيء، والقوة هو ما يقوم به من القوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فلم يأتي في هذه الجملة أي لا حول ولا قوة للعبد، وإنما جاء أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أعانه الله كان له فعل، ومن لم يعنه الله لم يقدر على شيء من العمل. فعقيدة أهل السنة متوسطة بين الطائفتين، أثبتوا فعل العبد وأن الله خالق لفعله. فالقدرية أصابوا في قولهم إن العبد فاعل وأن له مشيئة على فعله، وأخطأوا في دعواهم أن له مشيئة كاملة نافذة. الجبرية أصابوا في أن الله مقدر لفعل العبد وقد كتبه عليه، وأخطأوا في سلب العبد الإرادة والمشيئة. الصحيح أن للعبد إرادة ومشيئة، ليست نافذة من كل وجه كما يقول القدرية، وليس هو مسلوب الإرادة بالكلية كما يقول الجبرية. وهذا معنى قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا فيه رد على الطائفتين، وما تشاءون فيه إثبات لمشيئة العبد: إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا وافقت مشيئة العبد مشيئة الله عز وجل نفذت، وإذا خالفت مشيئة العبد مشيئة الله فمشيئة الله هي النافذة. إذا عزمنا على شيء أن نقول إن شاء الله، لأنه إن شاء الله عز وجل أن يحصل حصل، وإن لم يشأ الله أن يحصل لم يحصل، قال شيخ الإسلام. ولهذا درج المسلمون أن يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا دليل على أن العباد ليس لهم مشيئة إلا بمشيئة الله. فإذا قول أهل السنة في هذا الباب وسط بين الطائفتين، فلم يقولوا إن العبد مجبور، ولم يقولوا أن له قدرة كاملة. ودائما يضبط مذهب القدرية بقولهم بقدرة العبد، إنما سموا قدرية لقولهم بقدرة العبد على عمله، وسمي الجبرية جبرية لقولهم بجبر العبد على عمله. أيضا هناك طائفة انحرفت في هذا الباب، وهم الأشاعرة. قالوا إن العبد له كسب وليس له فعل، قالوا إن العبد كاسب وليس هو فاعل. والأشاعرة أقرب من الطائفتين، فلما نظروا إلى أعمال العباد قالوا: هذه من كسبه، حسناته وسيئاته من كسبه، ولكن لم يقولوا إنه فاعل. وبهذا قال شيخ الإسلام وهذا غير متصور في أن يكون له كسب وليس له فعل. ولكن دائما الأشاعرة يتذبذبون بين أهل السنة وبين الطوائف المخالفة في كثير من مسائل الاعتقاد. والقدرية يقولون إن العبد فاعل وكاسب، والجبرية يقولون إن العبد ليس بفاعل ولا كاسب، وأهل السنة يقولون إن العبد له كسب وله فعل، ولكن فعله بتقدير الله وبمشيئته، فليس هو قادر على فعله من كل وجه وليس هو مسلوب الإرادة. والسلف كرهوا إطلاق لفظة الجبر لا بالإثبات ولا بالنفي، فلا يقال أن العبد مجبور ولا يقال أنه غير مجبور، وإنما يقال للعبد مشيئة بما شاء الله عز وجل، فإذا وافقت مشيئته مشيئة الله كانت مشيئته نافذة بإذن الله، وإذا اختلفت المشيئتان فمشيئة الله نافذة ومشيئة العبد قاصرة. ولهذا قال المصنف: وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه على العباد وحسناتهم وسيئاتهم فإن جميع ذلك من عند الله، كما قال الله عز وجل: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. أما لهؤلاء دون يفقهون حديثا، قل كل من عند الله بالتقدير، وأن الله هو المقدر. ثم قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذا باعتبار العمل، وأن العبد حسنته من الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه. وأما باعتبار التقدير فالكل من عند الله، الله مقدر للحسنة وللسيئة. ولهذا قول المصنف: فإن جميع ذلك من عند الله في التقدير، وليس المقصود أن هذا الفعل هو فعل الله، فلا يقال أن الله فعل أعمال العباد. الله عز وجل قال: والله خلقكم وما تعملون، ولم يقل والله يفعل ما تعملون، فالله خالق لعملنا، ولا يقال أنه فاعل للعمل. فلا يقال أن الصلاة والزكاة والصوم والحج على الله، وإنما هي أفعال العبد التي خلقها الله فيه، فهو خالق للعبد ولعمله، وخالق للعبد ولصنعته. قال: والله سبحانه مقدره ومدبره، أي مقدر أعمال العباد ومدبرها، لا يكون شيء إلا بإذنه، لا يكون شيء من أعمال الطاعات ومن السيئات إلا بإذن الله وبتقديره. لكن يفرق بين الإرادتين، بين ما أراده الله كونا وما أراده شرعا. فالله أراد كونا كل ما يقع في العباد فهو مراد لله كونا من فعل الطاعة والمعصية، وأما الإرادة الشرعية فإن الله لم يرد لنا المعاصي، وإنما أراد لنا الطاعة، أراد أن نطيع وما أراد أن نعصي، هذه الإرادة الشرعية. وأما الإرادة الكونية فلا يحصل شيء إلا بإرادة الله الكونية. قال: ولا يحدث شيء إلا بمشيئة، هذه المشيئة النافذة الكاملة وهي مطابقة للإرادة الكونية. الفرق بين الإرادة والمشيئة أن الإرادة الكونية مطابقة للمشيئة، وأما الإرادة الشرعية فهي كل ما أراده الله شرعا، وهذا قد يقع في الناس وقد لا يقع. الإرادة الكونية تكفل الله بها، فكل ما أراده كونا فإن الله يخلقه، وأما ما أراده شرعا فإن الله أسند ذلك للعبد، فقد يتحقق وقد لا يتحقق. فأراد الله الإيمان من أبي جهل وأراد الإيمان من أبي بكر فآمن، أراده شرعا، لكن الإرادة الكونية، أراد الله لأبي بكر الإيمان فآمن، ولم يرد كونا أن يؤمن أبو جهل فلم يؤمن، ولله حكمة، لكنه خاطبه بالشر وأمره بالدين. فالإرادة الشرعية هي كل ما أمر الله به في الدين، ولهذا التبس هذا الأمر على القدرية والجبرية، هل كل ما أراده الله يأمر به؟ فكل ما أراده الله شرعا يأمر به ويحبه، وليس كل ما أراده كونا يأمر به، فأراد كونا كفر الكافر ولم يأمر به، وأراد كونا معصية العاصي ولم يأمر بها ولم يحب، وإنما أحب لهم الإيمان وأمرهم بالإيمان. فالإرادة الكونية ليست ملازمة للأمر، قد يأمر بها إذا كانت متعلقة بإيمان المؤمن، ولا يأمر بها إذا كانت متعلقة بكفر الكافر. أما الإرادة الشرعية مستلزمة للأمر والمحبة، فكل ما أراده الله شرعا فإن الله يأمر به ويحبه لعباده. قال: ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما يريد، كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فالأمر هنا هو كلامه، فله الخلق والأمر، وأمر الله عز وجل نافذ في عباده الأمر الكوني. وأما الأمر الشرعي فإنه أمر بالطاعة، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى، ولكن من عصى فهو بإرادته الكونية، ومن أطاع فهو بإرادته الكونية وبتوفيق الله له. نعم. قال رحمه الله: حدثني زياد بن يحيى الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي قالا حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن عبد الله. ثم ذكر المصنف حديث جابر بن عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، أي لا يحصل له الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وأنه مقدر من الله، وأن كل ما يقع للناس فهو بتقدير الله، وما يقدره الله عز وجل من الخير فهو بتوفيق الله، وما يدخل في التقدير من الشر فهو من عدل الله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لأن الله من حكمته يقدر على العباد ما يقدر عليهم بالعدل وبحكمته، ويعفو عن كثير، فما يصيبهم من الخير فهو من الله، وما يلاقون من الشر فبهم وبسبب خلاه الشرعي. قال: وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، المقصود بالعلم ليس هو العلم المجرد، وإنما هو العلم الذي يستيقنه المسلم، أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أصابه من الأمور المقدرة لم يكن ليخطئه إذا كان الله قد كتبه عليه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ليس المقصود أن هناك خطأ في القدر، والمقصود أن ما لم يصبه لم يكن ليصيبه، لأن الله لم يقدره عليه. وهذا مما يؤكد اليقين لدى المسلم أن ما يصيبه فهو بإذن الله، ولا يحصل تحسر ويقول: لو فعلت كذا لحصل كذا، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر أن لو تفتح عمل الشيطان. فالإنسان يبذل السبب وما يستطيع في تحصيل مصالح الدنيا والآخرة، فإذا لم يتحقق المطلوب لا يتحسر، ويعلم أن الله لم يقدر هذا الشيء، ويبذل السبب مرة أخرى في طلب المصلحة الدنيوية والأخروية، ويستعين بالله. وأعظم أسباب الخذلان وعدم التوفيق هو تفريط العبد في الأخذ بالسبب أو التوكل. أما إذا توكل العبد على الله وبذل السبب فإنه بإذن الله يحصل له المطلوب، لكن ما يتأخر من الأمور المطلوبة هو بسبب تفريط العباد، إما في السبب وإما في التوكل. ولهذا أمضى الناس فعلا وأعظمهم توفيقا هم أهل التوكل وأهل الاجتهاد وبذل الأسباب، فإذا بذل الإنسان السبب مع توكله على الله حصل له المطلوب. فهذا هو ميزان القدر، وهو أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أن الأمور مقدرة من الله وأن لله حكمة فيما يقدر. فالعبد ليس عليه إلا بذل السبب، لا يعطل الأسباب ولا يقول لا أعمل لأن الله قدر الأشياء. نعم الله مقدر ولكنه يخلق بالأسباب، ونحن الآن نلاحظ في أمورنا وفي حياتنا أن أشياء مقدرة علينا ومع هذا نبذل السبب فيها. الله قدر علينا الجوع والعطش، فهل يوجد عاقل يقول لا آكل ولا أشرب لأن الله قدر علي الجوع والعطش فلا أدفع هذا الأمر بسبب؟ ما يقول بهذا عاقل، الله قدر الجوع لكن قدر سببا لذهابه، وقدر العطش وقدر سببا لذهابه. فلو جلس الإنسان قال لا آكل ولا أشرب وأستسلم للقدر لكان مفرطا، وإنما يبذل السبب. قدر المرض وقدر له سببا، قدر للشفاء سببا وهو تناول الدواء. كذلك الله عز وجل قدر للعباد دخول الجنة والنار وقدر أسبابا يدفعون عن أنفسهم المعصية إذا وقعت بالتوبة والاستغفار، وقدر لهم الأسباب في تحقيق أعمال الآخرة بالاستعانة بالله عليها. فالعبد يبذل السبب ويستعين بالله عز وجل، فإذا حصل له المطلوب يحمد الله على ذلك، وإن لم يحصل يعلم أن هذا بسبب تقصيره. نعم. قال رحمه الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثنا أبي قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر، وابن عمر رضي الله عنهما هو ممن أدرك القدرية، لأن القدرية ظهروا في أواخر عهد الصحابة، فلما بلغ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمر القدرية تبرأوا منهم، كما تبرأ منهم ابن عمر وابن عباس ووافل بن الأفقع وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: أخبروهم أني بريء وأنهم مني براء. كذلك تبرأ منه ابن عباس وقال: أنا منهم بريء. فقال: لو وجدت أحدهم لعضضت أنفه. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا هذه البدعة، بدعة القدرية، تبرأوا منهم. وبدعة القدرية أول ما ظهرت هو إنكار العلم، إنكار علم الله بأعمال العباد، وقالوا إن الأمر أنف أي مستأنف، وإن الله لم يعلم أعمال العباد. ثم قالوا إن الله لم يعلم أعمال العباد ولم يقدرها. فتركبت بدعة القدرية من بدعتين: إنكار العلم السابق، وإنكار تقدير الله لأعمال العباد. ثم ذكر العلماء أن الطائفة الأولى التي تقول بإنكار العلم ذهبت وليس لها وجود، وبقيت الطائفة الأخرى التي تقول بإنكار تقدير الله عز وجل لأعمال العباد، وهم المعتزلة الذين تبنوا قول القدرية. ولهذا يقول العلماء: المعتزلة القدرية والجهمية الجبرية. فالجهمية تبنت قول الجبرية، والمعتزلة تبنت قول القدرية. وهذا مما يدل على أن البدع يلتقي بعضها مع بعض، ويأخذ أهل البدع يأخذ بعضهم عن بعض. فالقدرية بقيت الطائفة التي تنكر تقدير الله عز وجل لأعمال العباد وهم المعتزلة. وأما الطائفة الأولى التي تنكر العلم فذكر العلماء أنه لم يبقى في الأمة من يقول بذلك، وهؤلاء هم الذين قال فيهم السلف كما قال الشافعي وغيره: خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وأما المعتزلة فإنهم يثبتون علم الله عز وجل السابق، لكن يقولون أنه لم يقدر ولم يخلق أعمال العباد، وأن أعمال العباد بمشيئتهم وقدرتهم. ومن هنا قال السلف كما قال ابن عمر: القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يثبتون خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر. والقدرية شابهوهم في قولهم إن الله خالق للعبد والعبد خالق لفعله، فكأنهم أثبتوا خالقين: خالق للذات وخالق للأفعال. القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذه عبارة كثير من السلف في أهل البدع في مقاطعة أهل البدع في مهاجرتهم: فإن مرضوا فلا يعادون، وإن ماتوا فلا يشهدون. وهذه الجملة محمولة على معنيين: المعنى الأول في حق من كفر ببدعته كالقدرية المنكرين للعلم، فإنهم لا يعادون إذا مرضوا، لأن عيادة المريض حق للمسلم، ولا يشهدون إذا ماتوا، أي لا يصلى عليهم، لأن الصلاة على الكافر والدعاء له لا يجوز. والمعنى الآخر محمولة في حق من ابتدع بدعة من المسلمين أن يهجر على بدعته وتترك عيادته، ليس من باب أنه قد كفر ببدعته، ولكن من باب الهجر الذي يكون فيه تأديب. وكذلك لا تشهد جنازته، ليس من باب أنه كافر، ولكن من باب الهجر له. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغنيمة، وقال: صلوا على صاحبكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين ليس لأنه كافر، لأن المسلم يصلى عليه ولو كان فاسقا، لكن من باب التأديب له، ولهذا قال: صلوا على صاحبكم. فدل على أن الصلاة على أصحاب المعاصي جائزة، وإلا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يجوز للمسلمين أن يجمعوا على ترك الصلاة على مسلم بعد أن يصلي عليه بعضهم، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على هؤلاء زجرا لغيرهم عن مثل فعلهم، وأمر أصحابه أن يصلوا عليه، فقال: صلوا على صاحبكم. وهكذا كل مسلم مات فإنه لا يجوز للمسلمين أن يجمعوا على ترك الصلاة عليه، ولغ من البدع والمعاصي إلا ببدعته، ولم يخرج من الدين بقول أو فعل، فإنه تشرع الصلاة عليه. لكن يشرع لأهل الفضل والعلم، ومن ينزجر الناس بتركهم للصلاة عليه يشرع لهم ترك الصلاة على هؤلاء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لها ضوابط شرعية يعني مقررة في موطنها من كتب أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وأما الحق في اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وتتابع على القول به السلف، وذلك ما حدثني موسى بن سهل الضملي وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي قالا: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، اختار من أصحابي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، واختار من أمتي 4 قرون من بعد أصحابي، القرن الأول والثاني والثالث تترى والقرن الرابع فردا. ثم ذكر عقيدة أهل السنة في الصحابة، وذكر هذا الحديث من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في إسناده ضعف وفي بعض ألفاظه نكارة، لهذا ضعفه أهل العلم. وفيه ما من ألفاظه ما هو ثابت من أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أصحاب الأنبياء، وأن هذه الأمة هي خير الأمم. وفي بعض ألفاظه ما هو مستغرب كقوله اختار من أمتي 4 قرون من بعد أصحابي، القرن الأول والثاني والثالث تترى أي متتابعة، والقرن الرابع فردا أي أنه لا يلزم أن يكون بعد هذه القرون 3. وهذا مخالف لما جاء في حديث عمران بن حسين في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال فلا أدري ذكر بعد قرنين أو 3. فالذين قالوا ب4 قرون قالوا إنها متتابعة وأنها خير القرون، والذين قالوا ب3 قرون قالوا إنها متتابعة. وعلى هذا فهذا الحديث فيه ما هو منكر ومخالف لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. نعم. قال ابن جرير رحمه الله وكذلك نقول فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم الفاروق بعده عمر، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. ثم ذكر المفاضلة بين الصحابة، وذكر أن أفضل الصحابة الصديق أبو بكر، ثم الفاروق بعده عمر، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. وهذه عقيدة أهل السنة في المفاضلة بين الخلفاء الراشدين، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة في تقديم عثمان ثم علي، وإن كان هناك نشأ خلاف في بداية الأمر في المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، ثم استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية الخلاف، وأخبر أن الذي استقر عليه أمر أهل السنة هو تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما. وأما تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر فلم يحصل فيه نزاع بين الأمة، كما أنه لم يحصل نزاع في تقديم أبي بكر على عمر رضي الله عنهما، بل إنها غير صحيحة، فإمام المتقين هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يفهم من هذه الكلمة تفضيل علي على من قبله، مع أنه ذكر وصرح بأن من تقدمه هم أفضل منه، لكن هذه الكلمة يعني مستغربة في هذا الموطن إمام المتقين، فإمام المتقين هو أفضل المتقين، وهي مخالفة لما قرر وذكر. فهذه الكلمة فيها تفضيل لعلي رضي الله عنه، ولهذا ينبغي التنبه لهذه المسألة، ونحن دائما على طريقة أهل العلم في التنبيه على الخطأ ولو حصل من إمام يقتدى به مع حفظ مقام أهل العلم، فهذا لا ينقص من مقام الإمام الطبري وهو من هواة العلم والفضل، ولكن إذا بد من التنبه والتنبيه عليه. ولعل هذا أيضا مما قد يدرج في بعض النسخ، فإن كتب أهل العلم تعرضت لكثير من الزيادة والنقص من قبل أهل البدع، ولا يستبعد يعني أن تكون هذه الكلمة مما قد أقحم في الكتاب، لأنها معارضة لما ذكر من التفضيل، وأن من تقدم علي رضي الله عنه وهم أبو بكر وعمر وعثمان أفضل، فكيف يكون هو إمام المتقين وهم أفضل منه؟ ثم إنه لا يقال أيضا في إمام المتقين على الإطلاق حتى في حق أبي بكر، فإمام المتقين هو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، فهو سيد المرسلين وهو إمام المتقين. وأما إذا كان إمام المتقين في الصحابة فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. نعم. قال رحمه الله: وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى الصحابة بالإمامة فبقول من قال بما حدثني به محمد بن عمارة الأسدي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حشرج بن نباتة قال حدثني سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم من بعد ذلك ملك. قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر 2 سنة وخلافة عمر 10 وخلافة عثمان 12 وخلافة علي 6. قال فنظرت فوجدتها 30 سنة. ثم ذكر أن الاختلاف الذي حصل في من أولى الصحابة بالإمامة أنه يرجع في هذا إلى من قال بحديث سفينة وهو الحديث المشهور: الخلافة في أمتي 30 سنة. وهذا هو القول الصحيح وهو الذي عليه جمهور أهل السنة أن خلافة النبوة 30 سنة كما دل على هذا الحديث، وهي تنتهي بخلافة علي رضي الله عنه. فخلافة أبي بكر 2.5 سنة وخلافة عمر 10 سنوات وخلافة عثمان 12 سنة وخلافة علي 6 سنوات وانتهت بسنة 40. وهذه هي خلافة النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، ثم يكون ملك رحمة وأول الملوك وأول الخلفاء من خلفاء الملك هو معاوية رضي الله عنه، وهو خير الملوك وأفضلهم، وليس بعد الخلفاء الراشدين ممن تولى الخلافة أفضل من معاوية رضي الله عنه. وإن كان في الصحابة ممن لم يتولى الخلافة من هو أفضل منه، لكن في من تولى الخلافة ليس في الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين من هو أفضل من معاوية رضي الله عنه. ولهذا أنكر أهل العلم من فضل عمر بن عبد العزيز وقالوا إنه خامس الخلفاء الراشدين، أنكر هذا الإمام أحمد لما نقل له عن سفيان قال: أئمة العدل 5. قال الإمام أحمد: هذا باطل، يعني على سفيان، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدنيهم أحد. ولهذا فضل السلف معاوية رضي الله عنه على عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ولما سئل الأعمش عن عمر، تكلم الناس في عمر بن عبد العزيز عن عدله، قال: كيف لو رأيتم معاوية؟ قالوا: في حلمه. قال: بل في عدله. فمعاوية أفضل في حلمه وفي عدله وفي سيرته في الرعية من عمر بن عبد العزيز، وهو صحابي جليل. وعمر بن عبد العزيز تابعي جليل، وقيل إنه أفضل التابعين، ولكن معاوية رضي الله عنه أفضل منه. قال رحمه الله: وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان، فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل، هو قول وعمل، وهذه عقيدة أهل السنة. ولم يذكر الاعتقاد هنا، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض أهل العلم يقول الإيمان قول وعمل ولا يذكرون الاعتقاد، لأن الاعتقاد لم يخالف فيه أحد حتى المرجئة، لأنهم يقولون أن الإيمان في القلب، وإنما حصل الخلاف في عمل الجوارح، وكان العلماء يذكرون العمل للرد على المرجئة. وأما الاعتقاد فهو مقرر، وبعض أهل السنة وهو المشهور عنهم أنهم يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ولكن من قال قول وعمل فهو لا ينكر الاعتقاد، ولكنه من باب الاقتصار على ما أنكره أهل البدع. فالإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل، أي يقوم بالقلب وباللسان وبالجوارح، وأن الشعب منقسمة على هذه الأجزاء الثلاثة، على أجزاء البدن الثلاثة، على القلب واللسان والجوارح، أي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه الزيادة قد تكون في عمل القلب وقد تكون في عمل اللسان وقد تكون في عمل الجوارح. فكل عمل يعمله الإنسان من الطاعات مما يتعلق بأعمال القلوب أو بأعمال اللسان أو بأعمال الجوارح فإنه يزيد في الإيمان، وكل معصية فإنها تنقص من الإيمان، يزيد وينقص. هذه عقيدة أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا للطوائف المخالفة كالمرجئة والوعيدية، فإنهم يقولون الإيمان شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقص، فإذا ثبت بعضه ثبت كله، وإذا ذهب بعضه ذهب كله، هكذا يقول المخالفون. أما المرجئة فيقولون الإيمان شيء واحد، إذا ثبت بعض الإيمان وهو الاعتقاد ثبت كله، والعاصي مؤمن كامل الإيمان. ويقول الوعيدية الإيمان شيء واحد، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، ولهذا قالوا إن العاصي خارج من الإيمان، لكن المعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، والخوارج يقولون هو كافر. وأهل السنة يقولون إن الإيمان يتجزأ وينقسم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فيقولون بتجزئة الإيمان، قال شيخ الإسلام، وأهل السنة يقولون بأن الإيمان يتجزأ كما دل على هذا الحديث، ويقولون أن الإيمان يبقى بعضه يذهب بعضه ويبقى بعضه، فصاحب المعصية ذهب من إيمانه بقدر ما عصى الله، لكن بقي معه أصل الإيمان. ولهذا لما سئل السلف وسئل الحسن البصري رحمه الله عن المعاصي وعن أصحاب المعاصي قال فيهم هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أهل السنة اختلفت عباراتهم في هذا، منهم من يقول هو مؤمن ناقص الإيمان، ومنهم من يقول هو مسلم ولا أقول هو مؤمن، ومنهم من يقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والكل يثبت أن أصل الإيمان باق مع المعصية، وبهذا يقال أنه مسلم أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، كما نقل الإمام ابن رجب في فتح الباري في شرحه لبعض الأحاديث ذكر هذه المسألة، وأن هذه أقوال أهل السنة. وأما الخوارج فيقولون هو كافر، صاحب المعصية كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، ويلتقي كل من الخوارج والمعتزلة في أن مآله يوم القيامة إلى النار، وأنه خالد مخلد فيها. والمرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، والمعاصي لا تضر الإيمان، بل يقولون إن العمل ليس من الإيمان، الإيمان في القلب. وأهل السنة يقولون الإيمان في القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، وهو يزيد وينقص بحسب فعل الطاعة، فإذا أطاع العبد زاد إيمانه، وإذا عصى الله نقص إيمانه، هذا هو الحق. قال وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في ذكر الآثار في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. نعم، هذه في بعض الآثار عن السلف في زيادة الإيمان ونقصان الإيمان يزيد وينقص. قال: فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته. هذا ليس من باب تفسير الزيادة بلفظ هو جامع مانع، وإنما هو من باب التمثيل، فإن السلف دائما يمثلون بالشيء على الحقيقة، وإلا فكل طاعة إذا فعلها العبد فهي الزيادة، إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصان. هذا من باب التمثيل، وإلا كل طاعة فهي زيادة في الإيمان، وكل معصية فهي نقص في الإيمان. قال رحمه الله: حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعية ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. نعم، هذا أيضا فيما نقل عن بعض أئمة السلف أن في الإنكار على المرجئة، أن هؤلاء الأئمة ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، هذا قول المرجئة. المرجئة يقولون الإيمان في القلب المعرفة كما يقوله غلاتهم، أو يقولون هو التصديق كما يقوله مرجئة الفقهاء، ويقولون التصديق والقول ولا يرون دخول العمل، أو يقولون هو القول كما يقول الكرامية. وكل طوائف المرجئة متفقون على إخراج العمل من الإيمان، وإنما سموا مرجئة لإرجائهم العمل عن الإيمان. فهذا القول من أئمة السلف، قالوا إن الإيمان، إنهم ينكرون على من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، يعني إقرار القلب بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل، إنه لو وجد الإيمان الكامل في القلب ولا عمل إلا بإيمان. كذلك الإنسان لو عمل ما عمل من الطاعات وهو لا يؤمن ولا يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالله، فإن هذا لا ينفعه، كما أن بعض الكفار الآن لهم أعمال صالحة لكنها لا تنفعهم عند الله إلا مع الإيمان. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم وجعل ما قدمته في موازين حسناتكم. يقول السائل: ورد في الحديث وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهل يوجد في القدر شر؟ أرجو توضيح هذه العبارة. نعم، نحن نتجاوز كثير من المسائل نظرا لضيق الوقت. حقيقة هذه المسألة يعني فيها تفصيل، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. فالشر لا يضاف إلى الله، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال شيخ الإسلام: والشر الذي لا يضاف إلى الله هو الشر المحض، فإن الله لا يخلقه ولا يقدره، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم. وأما الشر الجزئي الذي هو باعتبار هو شر وباعتبار هو خير، فإنه يدخل في التقدير، مثل المرض فهو باعتبار فيه شر، وهو باعتبار آخر فيه خير للعبد، فإن الله يكفر به الذنوب. فالله يقدر على العباد ما يكون باعتبار خير وباعتبار شر، ولكن لا ينتزع من هذه المسائل العامة ينتزع منها المعنى السيء فيقال إن الله يقدر الشر، لأن كل ما يقدره الله هو باعتبار فيه خير، فلا يضاف إلى الله المعنى السيء، كما أنه لا يضاف إلى الله عز وجل المخلوقات الوضيعة، وإنما تضاف إليها المخلوقات الشريفة، فيقال رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ورب إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فكذلك لا ينتزع إليه من القدر المعنى السيء، وإن كانت هذه الأمور تدخل في عموم التقدير، فإن الله خالق كل شيء وهو مقدر لكل شيء، فلا يقال إن يضاف الشر إلى الله، يقال إن الله يخلق الشر، وإنما يقال إن الله خالق كل شيء كما قال الله عز وجل. أحسن الله إليكم. من قال أن هذا حدث صدفة، فهل يدخل هل يدخل فيه حديث لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره؟ هذه الكلمة مجملة فيها إجمال، إذا كان يقصد صدفة أنها لم يحصل لها تقدير وأنها حصلت فجأة من غير إرادة الله لها، فلا شك أن هذا تكذيب بالقدر. وإذا كان يقصد صدفة في حق المخلوق وأنها علم بها، فهذا صحيح إذا كان الواقع كما وصف، لكن إذا كانت الكلمة مجملة فإنها تترك ولا يعبر بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بها للرجوع في أفعال العباد؟ الكتب كثيرة، وأنصح بعد قراءة كتب السلف لمن تمكن منها وكان له فهم لها أن يرجع إليها، ثم يرجع لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم في تحرير هذه المسائل فإنها دقيقة، وينبغي الرجوع للأئمة المحققين الذين ضبطوا العلم وضبطوا العبارة في التعبير عنه، فإن الناس إنما يؤتون إما من جهة الفهم وإما من جهة التعبير عن الحق وعن الفهم الصحيح. أحسن الله إليكم، ما معنى قول بعض السلف أن إيمان الشخص ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ نعم، هذا دليل على نقص الإيمان، أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهذا وجود دليل على وجود الكفر، فإن الإنسان لا يزال في تقصير حتى يرتد ويذهب الإيمان بالكلية. وأما المسلم والمؤمن فإنه مهما ارتكب من المعاصي فلا يقال أنه لم يبق معه من الإيمان شيء، ولهذا جاء في الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، فينقص الإيمان حتى يبلغ مثقال ذرة أو شعيرة، فهذا نقص في الإيمان، وهذا يبقى معه الإسلام وإن كان هو ضعيف. وأما الذي يقال أنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء فيكون هذا في حق الكافر، يعني المسلم الذي لا يزال في نقص حتى ينتفي الإيمان بالكلية عنه فلا يبقى منه شيء. أحسن الله إليكم، ونختم بهذا السؤال، يقول هل الكفار يرون الله تعالى في عرصات القيامة؟ هذا فيه خلاف بين أهل السنة على ثلاثة أقوال، منهم من يقول برؤية أهل المحشر كلهم من الكفار والمنافقين والمؤمنين، ومنهم من يقول إنما الرؤية للمنافقين والمؤمنين، ومنهم من يقول إنما هي للمؤمنين فقط، وهذه ثلاثة أقوال لأهل السنة. وقد ورد على شيخ الإسلام ابن تيمية سؤال عن أهل بلد تنازعوا في هذه المسألة وتهاجروا وتقاطعوا بسبب هذه المسألة، فذكر أن هذه أقوال أهل السنة وأنه لا يجوز التهاجر والتقاطع بسبب هذه المسألة، ولكل قول من هذه الأقوال دليله، وقد لا يسع الوقت للتفصيل يعني في هذه المسألة، لكن هذه هي أقوال أهل السنة. وأما رؤية الكفار لربهم عند دخول النار فهذه منتفية بنص كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وكذلك الرؤية ثابتة لأهل الجنة على ما دلت على ذلك الأدلة، إنما الكلام هنا في الرؤية في المحشر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.